وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقرأ سطر قبل ما وصلنا إليه. وتارة يكون من فعل غيرهما، هذا وضحناه لكن من باب التوضيح الأكثر. تارة يكون اللطف أخذه الله على نفسه رحمة بالعباد وهو ما كتب الله على نفسه، وتارة يكون اللطف للعابد، وتارة يكون اللطف في غيرهما يعني في غير الحق تعالى والمكلف، كأن يعلم الله تعالى بوجود علماء على طول التاريخ يقومون بشرح ونشر الرسالة، فوجودهم لطف في حال العباد. ولولا علمه الأزلي سبحانه وتعالى بوجود العلماء على طول التاريخ ليكونوا حججا بعد الأئمة عليهم السلام، تقام بهم الحجج ويتم بهم البيان، لكان الناس في متاهة من هذه الجهة. فإذا هذا لطف جعله الله سبحانه وتعالى للمكلفين لكن من طريق العلماء. وتارة يكون اللطف من فعل غيرهما أي من فعل غير الله تعالى وغير المكلف، فيشترط في التكليف العلم به، فيشترط في التكليف الله سبحانه وتعالى لولا كونه عالما بوجود العلماء على طول التاريخ لما كلف بالتكاليف، كلف الناس بالتكاليف لعلمه بوجودها هكذا لطف وهو وجود العلماء على طول التاريخ. وإيجاب ذلك بل في التكليف به وإيجاب ذلك فيشترط في التكليف العلم به، ويشترط إيجاب ذلك إيجاب الله عفوا وإيجاب الله ذلك على ذلك الغير، أوجب على العلماء أن لا يكتموا الحقيقة، أوجب على العلماء أن يبينوا بلا مداهنة ولا نفاق، أوجب على العلماء أن يقيموا الحجج وإثابته عليه، ووعدهم بأن يثيبهم على تحقيق هذا اللوح. واضح المثل؟ فيشترط أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد لولا علمه بوجود العلماء في طول التأريخ. فإذا لطف علم به فلذا كلف المكلفين، فالتكليف مشترط به أي بذلك اللطف. من هو اللطف؟ هو إقامة البيان وشرح الرسالة على طول التأريخ بواسطة العلماء. فيشترط في التكليف يعني يشترط في حكم التكليف على العباد العلم الإلهي به أي بوجود هذا اللطف وهو العلماء على طول التأريخ. والله عالم وقد علم في الأزل على أن بعد كل نبي إضافة على الأوصياء هناك رجال أبرار أتقياء يشرحون الرسالة مهما بلغ التكليف والصعاب. وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير كالعلماء أوجبه عليهم، أوجب الله على العلماء أن لا يداهنوا وأن لا ينافقوا وأن لا يحرفوا ولا يبددوا لتقام الحجج على البشرية، ووعدهم بالإثابة على إقامتهم على هذا اللطف. واضح العبارة؟ وإنما قلنا بوجود ذلك كله على الله، قلنا هذه الألفاظ الثلاثة واجبة علينا على الله تعالى يعني مما أخذها الله على نفسه لطفا بحال العباد، لأنه لولا هذه الألفاظ التي ذكرناها لأنه لولا ذلك لكان تعالى ناقضا لغرضه أي لغرض نفسه. إذا لم يحقق ما يقرب العباد إلى الطاعات وما يبعدهم عن المعاصي لما كان محققا لما يريده من خلق العباد والغرض الذي من أجله خلق العباد وهو لكي يقربوا إليه ويعرجوا ويعبدوا ويعبدوا الله سبحانه وتعالى بعيدين عن الظلمات. كان قائلا يقول: إذا لم يحقق هذه الألطاف ماذا يكون؟ نقول: يكون نقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح، والقبيح محال على الله، ونقض الغرض قبيح عقلا، وما كان قبيحا محال على الله تعالى. بيان ذلك يقرب لنا المسألة بكيفية من الكيفيات. لو كان الإنسان له غرض عقلائي في شيء، ويعلم على أن هذا الغرض العقلائي يحتاج إلى دعوة يدعو زيدا إلى بيته، لكن يعلم أن زيدا بمجرد رسالة ودعوة لا يأتي إلى البيت إلا أن يبعث إليه ولده أو عبده، فلو لم يفعل لكان ناقضا للغرض. بالأخص إذا كان الفعل لا يؤدي إلى مشقة إلى الباعث إلى المولى، فيبعث ولده وبعث الولد لا مشقة فيه، أو يبعث عبده وبعث العبد لا مشقة فيه، حتى يستجيب من يريد دعوته حتى يأتي لتحقيق الغرض المراد. واضح؟ فلو لم يفعل هذا، يعني لو كان عالما أنه لا يستجيب لمجرد الرسالة وما بعث إليه ولده، لكان شنو؟ ناقضا لغرضه، وللامه العقلاء على ذلك. وبيان ذلك: إن المريد من غيره فعلا من الأفعال، هذا الرجل يريد من زيد فعلا من الأفعال، ويعلم المريد أن المراد منه كزيد لا يفعل الفعل المطلوب، إلا هذا الفعل مطلوب له تترتب عليه أغراض، إلا مع فعل يفعله المريد مع المراد إليه. ما هو الفعل الذي فرضناه؟ بأن يبعث ولده أو خادمه أو عبده إليه حتى يستجيب الدعوة ويأتي إلى الضيافة. بل نعم، مراد من نوع ملاطفة أو مكاسبة، إذا علم بنحو من الأخلاقيات سيستجيب كان عليه لكي يتوصل إلى غرضه، أن يأتي بتلك الملاطفة أو المكاسبة أو إرسال إليه أو السعي إليه وأمثال ذلك، أو بعث عبده أو ولده إليه وأمثال ذلك من غير مشقة عليه، يعني على المريد. نعم، لو كان الفعل الذي يريد أن يجعله تلطفا للغرض يستوجب عليه مشقة، بس لكن الله سبحانه وتعالى ليس هناك من شيء يستوجب عليه ويعود عليه بمن؟ بالمشقة. وأمثال ذلك من غيره، وأمثال ذلك يعني من الملاطفة والمكاسبة والإرسال والسعي من غير مشقة عليه، أي على المريد في ذلك، أي في مثل هذه الأعمال المتلطف بها من الملاطفة أو المكاتبة إلى آخره. لو لم يفعل المريد ذلك، لو ذلك هذه الأنواع من الملاطفة مع تصميم إرادته، مع كونه مريدا لذلك الغرض مصرا على ذلك الغرض، له غرض عقلائي تترتب عليه الآثار، فكل عاقل يقول له لا بد وأن تحقق أسباب تلك الأغراض. فلو لم يفعل المريد ذلك مع تصميم إرادته، يعني مع كون المكلف والمريد مصمم على إرادة ذلك الشيء، لعده العقلاء ناقضا لغرضه، أي لغرض نفسه، وذموه على ذلك وقالوا له: كان غرضك بدعوة فلان وكنت تعلم على أنه لا يحضر إلا بملاطفة أو إلا ببعث ولدك وما شابه. هذا تقريب حسي ضربناه يقول لكي تلتفت وتتنبه إلى أن بعض الأشياء تحتاج إلى بعض الألفاظ مثلنا. وكذا القول في حق الباري تعالى مع إرادة إيقاع الطاعة، الله خلق العبادة لأي غرض؟ لغرض الطاعة والعبودية، فلا بد وأن يحقق المقربات للعبودية والمبعدات عن من؟ عن العبودية وهي المعاصي. وكذلك القول في حق الله تعالى مع إرادة إيقاع الطاعة، مع كون الله مريدا لإيقاع الطاعة من العباد وارتفاع المعصية منهم. لو لم يفعل الحق تعالى ما يتوقفان عليه، ما يتوقفانهم ارتفاع إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية. لو لم يفعل الحق تعالى ما يتوقفان، أي إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية عليه يعني على ذات الشيء المتلطف به، لو لم يفعل لكان ناقضا علما لغرض نفسه، ونقض الغرض قبيح، تعالى الله عن القبيح عن ذلك. والعبارة السادس، قال السادس في أنه تعالى يجب عليه عوض فعل عوض الآلام الصادرة. هناك آلام كثيرة تمر على المخلوق في عالمنا، مثلا الآلام تارة من قبل الله تعالى ويقينا لا يجعلها الله سبحانه وتعالى إلا لغرض وثمرات في أكثر من الآلام، وتارة الآلام تصدر من إنسان يظلم آخر، فلا بد وأن يقتص الله سبحانه وتعالى من المؤلم للمتألم، وتارة آلام هي من شأن الطبيعة، النار محرقة فمن لم يحتاط وقع في النار مثلا، وتارة آلام هي من شأن ما خلق الله، لولا أنه أعطى الأسود وبعض الحيوانات وبعض الحشرات وبعض المؤذيات كالعقارب قدرة على الإيذاء لما تمكنوا من أن ينالوا من أحد. فهذه الآلام التي تحدث أن يعوض الله عنها أو لا يعوض، والمعوض إما أن يكون مؤمنا أو يكون فاسقا كافرا. فإن كان مؤمنا الله سبحانه وتعالى قد يعوضه في دار الدنيا وقد يعوضه في دار الآخرة، لكن العوض ليس كالثواب. الثواب يجب أن يكون مستمرا أبديا، لكن العوض بمقابل ما فقده أو ما حصل عليه من الآلام. فإذا كانت الأعواض منقطعة كيف يعطيها إلى أصحاب الجنان وتكون منقطعة؟ فإذا انقطعت صار ألما بفقدانها، والجنان لا وحشة ولا ألم فيها لفقدان النعيم. فقالوا الله سبحانه وتعالى قد يقسمها بكيفية إذا انتهت لا يظهر انتهاؤها، وقد نقول يعطي بمقدار ما يستحقه الإنسان ثم يتفضل عليه باستمرار القضية، واضح؟ يعني ما يستحقه كذا ثم يتفضل عليه. وأما بالنسبة إلى الكفار والفسق وأمثالهم الذين الله سبحانه وتعالى يريد عذابهم وتنكيلهم، فقد يكون العوض بكيفية بأن يقسم على أوقات العذاب يعني تفصيلا وتخفيفا، بحيث لا يلتفت الشخص إلى خفة حتى تكون النيران محلا علما لراحة وما شاكل هذه الأمور. هذا بحسب تفسيرنا وتأويلنا. لو كانت رواية تفسر الإعواض بهذه الكيفية فعلى العين والرأس، وإن كانت بحسب أذهاننا فلعل الإنسان قبل أن يدخل إلى الجنة أو إلى النار بما يستحقه من الثواب والإعواض وكل شيء الذي يستحقه أو التفضل يكون داخلا ومحفوفا معه حينما يدخل، فلا يكون عطاء وسلب بعد ذلك. مثلا يعني حينما يراد بالعبد المؤمن أن يدخل الجنة، الله سبحانه وتعالى ما يستحقه من الثواب وما يستحقه من التفضل وما يستحقه من العوض دفعة واحدة بما يناسبه من الجنان يكون فيها، واضح؟ فلا تكون هذه التفاصيل، كما وأن الفاسق أو الكافر كذلك ما يستحقه طبقا لكل هذه الأمور من جرائمه وعصيانه وكفره ومن إعواضه بما يناسب من تخفيف قبل الدخول وما يتناسب من كل شيء يكون معه بمرتبة من النيران فلا تكون هناك هذه التفاصيل. والله أعلم، ولعل الأمور على خلافها ما قلنا، والله هو العالم بالأمور. أقرأ السادس في أنه تعالى يجب عليه هذا الوجوب بأنه ما أخذه على نفسه، تسامح التعبير، يجب عليه فعل عوض الآلام أن يفعل ما يكون عوضا عن الآلام الصادرة عنه. تارة الألم صادر عن من؟ عن الله تعالى، اختبارا، امتحانا، لطفا بكيفية من الكيفيات. ومعنى العوض، ما هو العوض؟ ومعنى العوض هو النفع. كلمة النفع عامة كجنس سلولة جاء ليخصص هذا الجنس ويبين هذا الجنس، هو النفع المستحق، نفع يستحقه الإنسان بدلا عما حصل عليه من الألم، هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال. الثواب كان محفوفا بمن؟ بالتعظيم والإجلال. العوض عطاء وتفضل ونعيم، لكن لم يحق بإعظام بتعظيم ولا إجلال. وإلا يعني ولو لم يعوض الحق سبحانه وتعالى عن الآلام التي هو كان منشأ لإيجادها لكان ظالما. تعالى الله عن ذلك، أي عن الظلم مثلا، ويجب زيادته أرجو توجه. الألم نفرضه بعشر درجة، وكان متوجها على العبد من قبل الله تعالى إذا كان الألم بعشر درجات، وكان العوض يوم القيامة بعشر درجات، هذا لا يسمى كف عوض، واضح؟ ولعله يكون إيجاده عبثا ولا ثمرة فيه، فلا بد وأن يكون العوض أكثر من الألم الذي تحمله الإنسان. ويجب زيادته أي العوض عن الألم، وإلا لكان فعل الألم وإيجاد الألم في العابد عبثا. فاضح مثلا؟ فاضح صور. أقول الألم الحاصل للحيوان إما أن يؤلم فيه وجه من وجوه القبض، إذا كان الألم عدنة وجه قبضه فلا يكون صادرا من الحق سبحانه وتعالى، ربما يصدر من بعضنا على بعض، فلذلك يصدر عنا يعني نحن البشر خاصة، أو لا يعلم فيه ذلك أي وجه القبض، فيكون حسنا. وقد ذكر لحسن الألم وجوه. الأول كونه أي الألم مستحقا، تارة يكون الألم يستحقه الإنسان المتألم، فاق مثلا كقاتل قتل شخصا يستحق القصاص ولا يستحق القصاص، فألم هو مستحق له. كونه أي الألم مستحقا يعني يستحقه المتألم. الثاني كونه أي الألم مشتملا على النفع الزائد، مشتملا الألم على النفع الزائد على الألم العائد إلى المتألم، الألم مشتملا على النفع الزائد، ألم بعشر درجات والعوض بخمسين درجة، هذا لا يعتبر شنو قبيحا. فالله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان قد يمرض الإنسان لكي لا يصل إلى جريمة، ومع هذا كل يعوضه يوم القيامة، فكان الألم لطفا بحاله والحال، ومع الحال ومع ذلك يعوضه يوم القيامة. إن كان الألم بعشر درجات يعوضه بخمسين درجة مثلا. الثالث كونه أي الألم مشتملا على دفع الضرر، الزائد عنه ألم لكن يدفع ضررا زائد. الدواء المر قد يكون موجبا للاستئذان النفسي أو غير النفسي، فيؤلم أو العلاج في كثير من المواطن يوجب ألما، لكنه يدفع خطرا على النفس وعلى الإنسان. فألم مستمل على من؟ على دفع الضرر الزائد المرض. إذا بقي يكون ضررا زائدا على هذا الألم، فبالعلاج بأي نحو من العلاج يدفع ذلك الألم. الرابع كونه أي الألم بما جرت به العادة، فالألم الواقع والحاصل من النار، من وقع في النار احترق بها، هذا ألم يجري على طبق المجاري الطبيعية، من وقع من شاهق اصطدم مع الأرض، هذه آلام طبيعية. فإن كانت الله سبحانه وتعالى لجهة حققها، للطف خفي حققها، فهو أولى بنا بأن يعوض. وإن كان الإنسان لعدم احتياط وما شاكلها وقع في نار أو وقع من شاهق أو اصطدم في سيارة، فهو المسبب لمثل هذه الأعمال. الخامس كونه أي الألم مشتملا على وجه الدفع للضرر والشر. في بعض الأحيان يكون الألم مشتملا على دفع الضرر، هاجمني مهاجم، دافعت عن نفسي فضربته، أنا أيضا تألمت وجرحت لكن دفعت عن نفسي خطر المهاجم، هذا حسن. هذا حتى لو لم يعوض عنه الإنسان، بل ذاك لبحاضر مظلومية وكذا، حسب شأن آخر. لكن ألم إنما حصلت عليه لأني دفعت خطر عدو عن نفسي. كونه مستملا على وجه الدفع للضرر والشر، وذلك شنو؟ حسن. واضح؟ هذا ليس بقبيح. إذا قتل به المعتدي لا يقال بالنسبة إلى المعتدي قبيح، بل هو حسن، دفعت عن نفس الضرر، وذاك رجل مهجور الدم لأنه مهاجم مثلا. قد يكون الألم الآن من بعد ما فرض هذه الفروض جاء ليقول قد يكون الألم صادرا عنه تعالى. تارة الألم هو الله سبحانه وتعالى يوجده في العبد، وقد يكون صادرا عنا. فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النفس فيجب فيه أمران: الضرر الذي الألم الذي الله سبحانه وتعالى يجعله فينا ويحققه فينا، لا بد وأن يكون مشتملا على من؟ على شرطين. الأول العوض، إذا ألمنا بشيء لا بد وأن يعوضنا في أزاء ذلك، أو أحدهما العوض عنه أي عن الألم. وإلا لو لم يعوض مع كونه هو الذي جعل الألم لكان ظالما، تعالى الله عنه. ويجب أن يكون العوض على الألم، ويجب أن يكون العوض على الألم زائدا على الألم. واضح؟ يعني إذا كان الألم بعشر درجات يجب أن يكون العوض من الله بخمسين درجة زائدا على الألم، إلى حد الرضاء عند كل عاقل. كل عاقل لو يقال له أن تتألم مثلا ساعة أو تتحمل مساق ساعة وتعطى من الكسب والتجارة كذا يرضى. الناس يلقون بأنفسهم في المهالك في البحور وأمثالها للغوص وما شاكل ذلك لبعض المنافع. فكذلك لو قيل لكل عاقل أنك تتحمل هكذا ألم وفي الآخرة تعوض بكذا، أو الله يعوضك في الدنيا بكذا، لكان يقدم عليه بمن؟ بتوجه وإرادة، لأنه يطبق في الشاهد إيلام هذا التوجه، لأنه يطبق في الشاهد إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة. المراد من الشاهد عالم الدنيا في مقابل عالم الغيب. يقول نحن نقيس الحقائق على من؟ على ما نحن فيها. عالم الشهود لو ألم شخص شخصا بعشر درجات من الألم. ثم قال له هاته عوضها بعشر درجات لكان قبيح. لكن لو تحمل الإنسان في دار الدنيا ألما ومتاعب بعشر درجات لينال الخمسين والأربعين لكان حسنا. والعقلاء لا يقبحون هكذا آلام. فكذلك لو أن الله سبحانه وتعالى لجهة ومصلحة لا نعلم بها ألمنا بألم وفي الحقيقة كان لطفا هو أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤلم تشفيا. فلو ألمنا بألم في دار الآخرة في الدنيا نقول كما وأن في عالم الشهود أن الألم لو عوض بأكثر لكان حسنا، أيضا نقول لو ألم الله تعالى في دار الدنيا ليعوض في دار الآخرة بمضاعفة هذا بكثير لكان حسنا. واضح؟ لأنه يقبح في الشاهد، يعني يقبح في دار الشهود وهي دار الدنيا إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة. هل قبيح أو مقبح؟ تؤلمه بعشر درجات ثم تقول له أرجوك السماح فهذه عشر درجات، يقول لك ما كانت حاجة لتؤلمني بعشر درجات ثم تعوض بعشر درجات. إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة لاشتماله على العبثية. يعتبر هذا العمل عبث لو ما يعتبر عبث؟ لكن لو كان بأزيد لا يعتبر عبث. ثانيهما اشتماله أي الألم على اللطف. واضح؟ اشتماله أي الألم على اللطف. لا بد وأن يكون الألم على التوجه. تارة شخص يؤلم آخر ولو يعطيه أكثر لكن عبث، له ثروة كثيرة، يؤلم شخص بعشر درجات ويقابله بخمسين درجة، العمل عبثي. واضح المثل؟ قد يكون الإنسان يستلذ من إيذاء الآخرين، يؤلم شخصا بعشر درجات ثم لثروته الكثيرة يعوضه بخمسين درجة، هذا لا يعتبر عمل عقلائي بل هو عبث. الله سبحانه وتعالى حتى في آلامه للعباد إنما يؤلمهم أو يؤلمهم لما؟ لمصلحة خفية وللحسن خفي. واضح؟ ويعوضهم أعواض كثيرة. وثانيهما اشتماله أي الألم على اللطف إما للمتألم أو لغيره، يعني لغير المتألم. لو اللطف بحال المتألم، مثل من اللطف بحال الناس؟ الله سبحانه وتعالى ألمه بأن انكسرت رجله، كسر رجله كان من الله سبحانه وتعالى، لكن رحمة بحاله حتى لا يذهب إلى المجلس الفلاني فيرتكب جريمة وهو من الناس الذين لو ساروا على الطريق لاهتدوا. واضح؟ يعني صار إنسان طيب، الله يعرف بنفسيته الطيبة، لكنه سيخضع لو ذهب إلى المجلس الفلاني، فقد يكسر رجله ويعوضه بمن؟ بأعواض. أو يكون اللطف لغيره، ألم على هذا الطفل أو على ألم على هذا الإنسان ليعتبر آخرون، واضح مثلا؟ ليهتدي آخرون، ليحسبوا الحساب بعض الناس. ألمه بأن أفقده ما كان عنده من النعيم حتى يكون عبرة لمن؟ لأناس آخرين. فهنا لطف بحال الآخرين، ويعوضه الله سبحانه وتعالى إن كان يستحق العوض، إما للمتألم أو لغيره ليخرج من العبث. واضح؟ يعني لو كان ألما بلا لطف لكان عبثا. وأما ما كان من الألم صادرا عن نفس مما فيه وجه من وجوه القبح. واضح مثلا؟ وتارة يكون الألم صادرا عنا لكن فيه وجه من وجوه القبح، ربما لا يكون به وجه من وجوه القبح، كضرب الأب الرؤوف العاقل ولده للتأديب، هذا ألم لكن ليس فيه وجه من وجوه القبح بل هو حسن. آلام تنشأ عن حسد، عن استيلاء، عن بغضاء، وعن أمثال هذه الأمور كما هي شأن البشرية في الغالب. وأما ما كان من الألم صادرا عنا مما فيه وجه من وجوه القبح فيجب على الله الانتصاف للمتألم من المؤلم. لما يجب تعليل؟ لعدله، لأنه عادل يقتص من المعتدي للمعتدى عليه. إضافة على الحكم العقلي لكونه عادلا لا بد وأن ينتقص للمظلوم من الظالم. قال ولدلالة السمع عليه، يعني والسمع أيضا دل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يترك العباد يظلم بعضهم بعضا، ويوم القيامة لا حساب ولا كتاب. واضح؟ ولدلالة السمع يعني الكتاب والسنة عليه على الإعراض. واضح؟ غير السواقة، كلامنا في غير السواقة في الإعراض. ويكون العوض هنا، ويكون العوض هنا مساويا للألم، وإلا أذكر ويكون العوض هنا وين هنا؟ يعني في عدوان بعضنا على بعض، في عدوان بعضنا. إن كان منه الألم عوض بالأكثر، وإن كان من بعضنا على بعض الذي نستحقه أن يقتص لنا بمقدار ما أذلنا وأخذ منا، أما الأكثر فليس الاستحقاق بل تفضل أمر آخر. ويكون العوض هنا يعني فيما ألم بعضنا بعضا مساويا، أي ولا يجب أن يكون أكثر كما قلنا بالنسبة إلى الله تعالى. الله هو أرحم الراحمين، هو ألطف بعباده فيعطيهم الأكثر، أما من باب الاقتصاء فيأخذ بمقدار الحق. واضح مثلا؟ وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني ولو لم يقتص من الظالم للمظلوم ويعوض المظلوم من الظالم لكان ظالما. لما يكون ظالما والحال أن الفاعل للجريمة زيد؟ نقول لأنه ما مكن زيد وسلطه وأعطاه القدرة وأعطاه وأعطاه من الأمور إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي جعل دار الدنيا دار اختبار واختيار، فتمكن هذا الظالم بطغيانه وظلمه أن يتعدى على الآخرين. واضح العبر؟ وهنا فوائد: الأولى العوض عن الألم. العوض عن الألم ما هو؟ هو النفع المستحق، هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال. هذه واضحة مرت علينا. فبقيد المستحق خرج التفضل، التفضل ذاك من فضل الله ورحمته المطلقة، وبقيد الخلو عن التعظيم خرج شنو؟ الثواب. الثواب يعطى بما بتعظيم وإجلال، والتفضل مرتبط بمحض اللطف والرحمة المطلقة الإلهية. مثلا والعوض في مقابل ما حصل عليه الإنسان من الآلام. الثانية لا يجب دوام العوض، أرجو التوجه. الثواب أخذ الله على نفسه ولو كانت أعمالنا قليلة لا تستوجب ذلك، أعمال 20 سنة وأعمال 10 سنوات، وقد تكون أعمال لحظة واحدة. فالسحرة عاشوا حياتهم في الغي والضلال، آمنوا لحظة فقتلوا في سبيل الله، وإذ ثوابهم مستمر إلى أبد الآبدين. واضح المثل؟ فإذا ليس من باب قياس شيء على شيء، لكن أخذ الله على نفسه من باب الرحمة المطلقة الإلهية التي وسعت كل شيء أن يصيبهم إلى أبد الآبدين. واضح؟ لكن الدور العوض لا، الثواب يجب أن يكون دائما، العوض لا يجب أن يكون دائما. بل لو أن الله أراد دوامه لا أمر آخر. لا يجب دوام العوض لأنه لا يحصل في الشاهد، لأنه أرجو توجه في الشاهد يعني في دار الدنيا. نرجع مرة ثانية، في عالمنا هذا لا يحسن أن يقدم الإنسان في الأهوال والأخطار العظيمة لعوض قليل يقابل ألما كثير أو يتساوى مع الألم الكثير. متى يحصل؟ عوض منقطع، حصول على عوض وكسب وتجارة فرضا منقطع لكن كثير في مقابل الألم. فلو كان الآلام والأخطار بمقدار 10 درجة وما يحصل عليه من الأعواض بمقدار 10 درجة يقبحه العقلاء على مثل هذا. فالعوض ولو كان منقطعا، أرجو التوجه، فالعوض ولو كان منقطعا لكن إذا كانت كثيرا بأداء الآلام حسنه العقلاء، لكن إذا كان قليلا لا يحسنه العقلاء. واضح مثلا؟ أرض التوجه حسب الظاهر. كلمة لا يحسن، كلمة لا ليست بزائدة لأن البعض سملها زائدة. لا يجب دوام العوض، العوض لا يجب أن يكون مستمرا في الثواب لأنه لا يحسن في الشاهد، يعني في عالم الشهود ما نشاهده. لا يحسن في الشاهد ركوب الأحوال الخطيرة ومكابدة ركوب الأحوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع قليل، لنفع منقطع قليل، هذا لا يحسن. ولكن اكتبوا، ولكن يحسن ركوب الأحوال، ولكن يحسن ركوب الأحوال ومكابدة المشاق، ومكابدة المشاق لنفع كثير منقطع، لنفع كثير منقطع. صح العبارة؟ إذا كان النفع كثيرا ولو كان منقطعا، الدنيا كلها منقطعة، مثلا إذا كان النفع والعوض كثيرا ولو كان منقطعا، العقلاء يقولون عانى ما عانى من الصعاب والأهوال ومكابدة المشاق سنة أو سنتين حتى حصل على ثروة كثيرة يتمكن أن يستفيد منها 10 سنوات. ها هنا العقلاء لا يلومونه، لكن لو كان العوض في مقابل هذه الآلام الكثيرة والمشاق العظيمة قليلا يلومه العقلاء، لو لا يلومه. لكن البعض يقال ها هنا قال لأنه يحسن في الشاهد، هو لا يحسن في الشاهد ركوب الأحوال، ركوب الأحوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل حسب ظهر العبارة. ما هي شيء واضح للنفع المنقطع القليل، العقلاء لا يحسنون تحمل هذه المشاق، يحسنونها متى؟ إذا كانت لأجل نفع عظيم ولو كان منقطعا. الثالثة، العوض لا يجب حصوله في دار الدنيا. الله سبحانه وتعالى قد يعوض البعض لآلامه في دار الدنيا، وبالأخص الكفرة الفسقة، الله سبحانه وتعالى قد يعوضهم لأنهم ليس لهم دار إلا هذه الدنيا، فقد يعوضهم في دار الدنيا. لكن نرى المؤمنين والصلحاء ينصب عليهم البلاء كانصباب المطر، ينتقلون من بلايا إلى بلايا هي أشد منها، ولم نجدهم يعوضون شيئا في دار الدنيا لأنهم بنوا ووطنوا أنفسهم على عطاء ربهم يوم القيامة. واضح؟ ولذا قال العوض لا يجب حصوله في الدنيا لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخيره. واضح؟ بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون، الله هو أعلم بالمصلحة، أي يعوض في الدنيا أو يعوض في الآخرة. الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة، الآن الذين يعطون عوض آلامهم إما أن يكونوا من المؤمنين أو يكونوا من الفسقة والمجرمين، إما أن يكون من أهل الثواب يعني من أهل الجنان، أو من أهل العقاب أي من أهل المعاصي والكفر. فإن كان المعوض من أهل الثواب سيكفيه إيصال أعواضه جمع عوض إليه أرض التوجه، يجدل بأن يفرقها الله على الأوقات أرض التوجه، لأنه لو أعطي في وقت معين وانتهت سيحصل على وحشة من نهايتها، والله سبحانه وتعالى يريد دار الآخرة محض نعيم وراحة لا إحساس بنقص. هذا الذي اعتاده على هذه الأعواض في فترة معينة ثم تؤخذ منه ويبقى على ثوابه الدائم فإنه يحس بنقص بعد ذلك، لكن الله ينشرها نشرا بين كل دار الآخرة، بين كل الأوقات حتى لا تكون محسوسة عند الانتهاء، أو يجعلها بمقدار ثم يتفضل بعد ذلك بدوام. واضح؟ فإن كان سيكفيه إيصال أعواضه إليه بأن يفرقها الله تعالى على الأوقات، لو يفرقها على الأوقات حتى إذا انتهت لا يحصل خلل ولا يحصل وحشة للمؤمنين في الجنان، أو يتفضل عليه أي على العبد المؤمن بمثلها. يعني إذا انتهى أمده بفضل منه مستمر ومثلا فيصبح كأنه بحكمنا بحكم الثواب المستمر، فكان ذاك عوضا أول والاستمرار كان تفضلا من الله تعالى. وإن كان يعني وإن كان المعوض من أهل العقاب أسقط لها جزءا، أسقط الله تعالى لها بهذه الأعواض جزءا من عقابه، واضح؟ من يستحق عوض هو عقابه فرضا بخمسين درجة، يسقط من عقابه بما يقابل العوض، عوضه بخمس درجات، يسقط من عقابه بخمس درجات حتى يكون بخمس واربعين درجة لا بالفرض، بحيث لا يظهر له التخفيف، لكن بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرط القدر على الأوقات. هذا القدر المعوض يفرط على من؟ على الأوقات المعذب فيها هذا الشهر، حتى لا يكون له نحو من الراحة فيها فيكون كذا. على كل إن كانت هذه رواية فعلى العين والرأس نتعبد بها، وإن كانت ذهنيات بشرية فلنا أن نحتمل في هذا المقام أيضا كما احتملوا، واضح؟ وأن نقول كما قلنا سابقا أنه قبل الدخول كل الأمور تحسب حساباتها من الأعواض ومن الثواب ومن التفضل، فحينما يدخل لا يدري أن هذا أي شيء كان لما يستحقه من كل هذه الحقائق، فلا يكون تقسيما ولا أخذا ولا وحشة ولا أي شيء. الخامسة الألم الصادر عن نفس. الآن إحنا نوبات تصدر منا آلام، إما بأمره تعالى كما في ذبح الأضحية في الحج، هذا أمر منه لله، أمرنا أن نضحي في الحج، هذا ألم على الحيوان لو مو ألم على الحيوان، هذا ألم على الحيوان، لكن ألم أوردناه بمن؟ بأمر إلهي، هذا أمر، هذا ألم واجب لو مو واجب؟ ألم أوجبه الله. وكان كذلك نأخذ بالصبي ونخدمه مثله، يتألم الصبي لو يتألم؟ يتألم، لكن بأمر منه؟ الله أمرنا بذلك دليل، أو بإباحته، أو بإباحته، إباحته لنا أكل الحيوانات، هو أباحها لو ما أباحها؟ آلام توجهت على الحيوانات بواسطة الإباحة. والألم الصادر عن غير العاقل كالعدماوات، بعد أكو ألم صادر عن غير العاقل كالسباع كالغباء كالحطارس كالحياة كما شاكنا، هذه أيضا قد تؤلم غيرها لولا أسد قد يفترس إنسانا. والألم الصادر عن غير العاقل كالعدماوات يعني كالحيوانات على الإنسان وبقية الحيوانات، وكذا ما يصدر من الألم عنه تعالى من تفويت المنفعة لمصلحة الغير، في بعض الأحيان يفوت مصلحة يفوت منفعة لمصلحة الغير، كأن أمرنا بأن نؤدي الحقوق الشرعية، فوت منا نفعا ماديا لمن؟ لمصلحة الغير، أو زلزال وطوفان مثلا زلزال وطوفان تسبب إذهاب نفع أيضا يعوضها، أو كما قالوا في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يستر المطر حتى يضطر صاحب الحنطة أن يبيعها بسعر بخس لكي لا تتلف عليه، فجبره رحمة بحال الفقراء. واضح المثل؟ في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يعلم أن الفقراء لا يتمكنون من الشراء عند غلاء الأسعار، فيضرب بنحو من الضرب على يد تاجري ليبيع بثمن بخس، وكذا ما يصدر عنه تعالى من تفويت المنفعة لمصلحة الغير. واضح المسألة هاي الآن؟ وكذا إنزال الغموم، عد العبارة اجعل لها نقطة، وكذا إنزال الغموم، الغم، الغموم جمع غم وهم، في بعض الأحيان الإنسان يجد نفسه مغموما بلا أن يكون هو أحدث وسبب شيء، تارة الإنسان يغتم لأنه ارتكب فندمه أو لأنه عمل عملا هو بنفسه فوقع في المساكل، وفي بعض الأحيان الإنسان يحس من نفسه أنه مغتم ولا يجد سببا لذلك، فقد يفوت الله سبحانه وتعالى أراد له أن يكون مغموماً.